بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: وتكره وصية فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية، وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله، وبعدها لعمر، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به، فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اهتدى بهداه. ما هي الوصية؟ في اللغة لغة جمع وصية، الوصايا جمع وصية. نعم. طيب، العهد بالأمر المهم. طيب، الدليل على ذلك أو ذكر شاهدا. نعم. لا، لأن الوصية الأمر الهام. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واضح؟ طيب، وقال الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. طيب، في الاصطلاح الإذن بالغير بالتبرع، التبرع بالمال أو الأمر بالتصرف بعده. طيب، فهي تشتمل على تبرع وتصرف. طيب، اذكر شاهدا أو مثالا على التصرف. طيب، هل لها دليل وصية التصرف؟ أبو بكر رضي الله عنه أوصى أن تكون الخلافة لعمر. يقول المؤلف رحمه الله: يسن لمن ترك خيرا. إبراهيم، ما هو الخير؟ نعم، المال يقول المال الكثير. طيب، إلى إنه المال مطلقا قليلا أم كثيرا؟ نعم، وإنه لحب الخير لشديد. نعم، إن قوله، إن ظاهر قوله تعالى إن ترك خيرا أن هذا أمر زائد على مطلق المال. طيب، المؤلف يقول: بالخمس. ما دليل التقيد بالخمس؟ ما حضرت ولا نظرت. نعم، أرضى مرتضاه الله لنفسه، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمس. وقال بعض العلماء بالربع، وهو قول ابن عباس، حيث قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. طيب، سبق لنا أيضا أن الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة، تكون مستحبة ومكروهة ومباحة وواجبة ومحرمة. ما هي الوصية المحرمة؟ عبد الله. نعم، الوصية بزائد على الثلث أو لوارث. طيب، الوصية المستحبة. نعم، أن يوصي لأقاربه غير الوارثين. طيب، المباح المكروهة، وصية الفقير الذي وارثه محتاج. طيب، بقي المباحة. المباحة، الوصية المباحة. نعم، بكل ماله لمن ليس له وارث. طيب، الواجبة، عبد الرحمن، لكل من عليه حق لا يثبت إلا بالوصية. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تجوز بأكثر. طيب، سبق لنا أن كما ذكر أن الوصية المحرمة هي الوصية للأجنبي بزائد عن الثلث، أو الوصية للوارث، أو الوصية للوارث. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله: ولا تجوز لوارث بأكثر من الثلث، ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء، أن هذه الوصية جائزة، أن الوصية بأكثر من الثلث، الوصية بأكثر من الثلث للأجنبي جائزة، ولكنها تتوقف على إجازة الورثة. وكذلك الوصية للوارث جائزة، ولكنها تتوقف على إجازة الورثة. والصحيح أن الوصية بزائد عن الثلث لا تجوز، لدليل وتعليل. أما الدليل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سعد: إني أريد أن أوصي بثلثي مالي، قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. وهذا يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الثلث. وثانيا أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث فإن الورثة وإن أجازوا فإنهم قد يجوزون حياء وخجلا. ومعلوم أن إجازة أن الإجازة إذا كانت حياء وخجلا غير معتبرة، وحينئذ يوقعهم في الحرج. أما الوصية للوارث فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. فجعل الأمر منوطا بالورثة. فعلى هذا نفرق بين الوصية بزائد عن الثلث للأجنبي وبين الوصية للوارث. فالوصية بزائد عن الثلث حرام، والوصية للوارث نقول جائزة، والمرجع في ذلك إلى الورثة. طيب، هل يجوز أن يوصي بثلث ماله وقفا على بعض ورثته؟ لو أوصى قال: أوصيت بثلث مالي يكون وقفا على أولادي، فهل هذا جائز؟ مثل إنسان عنده بيت وهذا البيت هو ثلث المال، فقال: أوصيت بهذا البيت لأولادي وقفا عليهم، فهل يجوز أو لا يجوز؟ نقول: المذهب أن ذلك جائز، أنه يجوز أن يوصي بوقف شيء من ماله على بعض ورثته، يجوز أن يوصي بوقف شيء من ماله على بعض ورثته. وعلل ذلك بأن الوقف ليس ملكا تاما، الموقوف عليه لا يملك الوقف ملكا تاما، فلا يملك أن يتصرف فيه ببيع أو هبة أو وقف أو ما أشبه ذلك. إذن تصرفه أو ملكه ليس ملكا تاما، فلهذا قالوا يجوز. واضح الآن؟ واضح المثال؟ طيب، والصحيح أنه لا يجوز، أنه لا يجوز أن يوصي بوقف شيء من ماله على بعض ورثته. لأنه يقال: أولا، أليست هذه وصية؟ أوصى، قال: أوصيت، أليست هذه وصية؟ بلى. إذن ما الذي يخرجها من عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث؟ واضح؟ طيب، ثانيا قولهم: إن ملك الوارث أو الموقوف عليه ليس تاما، فنقول: هو صحيح أنه لا يملك العين الموقوفة، ولكنه يملك الغلة، يملك الغلة ويتصرف فيها. نعم، العين لا يملكها لكن الغلة يملكها. ولهذا الفقهاء رحمهم الله قالوا: لو أوصى بأجرة بيته لوارث مدة سنة حرم، لأنها وصية لوارث. فأيما أشد، أن يوقف شيء، أن يوصي بوقف شيء من ماله على بعض ورثته، أو أن يوصي بالأجرة سنة؟ الأول أشد. ولهذا نقول: الوصية بوقف شيء من ماله حرام، لأنها أولا أنها وصية، وثانيا أنهم هم رحمهم الله قالوا إنه يحرم أن يوصي بأجرة بيته مدة سنة لوارث، فإذا كان هذا حراما فالوصية بالوقف من باب أولى. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. إن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. هنا نرجع إلى ما سبق لنا في باب الهبة والعطية، أنه في الهبة والعطية يبدأ بالأول فالأول، وأما الوصية فإنهم إيش يشتركون. أو ما سبق لنا من الفروق؟ سبق لنا أن من الفروق بين الوصية والعطية أن العطية يبدأ فيها بالأول فالأول، وأما الوصية فإنهم يشتركون فيها. طيب، هنا إن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. مثل: أوصى لرجل بشيء من ماله، ثم لآخر بشيء من ماله، ثم لآخر بشيء من ماله، وجمعنا هذه الوصايا وإذا هي زائدة على الثلث، فماذا نصنع؟ هل نعطي الأول أو الثاني أو الأخير؟ يقول المؤلف: النقص بالقسط، يعني أنهم يتحصون. مثال ذلك: رجل أوصى لزيد 3000 ولعمر 6000 ولبكر 9000 ثم مات، ووجدنا أن ما خلفه هو 27000، يعني التركة 27000، واضح الآن؟ طيب، كم مجموع الوصايا؟ 18. كم ثلث المال؟ لأن المال 27000، كم ثلثها؟ 9000، ومجموع الوصايا 18000. ما الطريق؟ نقول: الطريق أن تنسب الثلث إلى مجموع الوصايا ثم تعطي كل واحد مثل تلك النسبة. انتبه للقاعدة، قاعدة: إذا اجتمعت وصايا وزادت على الثلث فإننا في هذه الحال نجمع الوصايا، نجمع الوصايا ثم ننسب ثلث المال إلى هذه الوصايا ونعطي كل واحد مثل تلك النسبة. الآن ثلث المال كم؟ 9000، ومجموع الوصايا 18000، أنسب 9 إلى 18 النصف، فأعطي كل واحد نصف ما أوصي له به. صاحب 3000 1500، وصاحب 6000 3000، وصاحب 9000 4500، الجميع 9000. واضح الطريق؟ الطريق: إذا اجتمعت وصايا وزادت على الثلث فإننا نجمع الوصايا ثم ننسب الثلث إلى هذه الوصايا، ننسب الثلث إلى هذه الوصايا، فما خرج من النسبة فإننا نعطي كل واحد مثل تلك النسبة. طيب، مثال آخر: رجل أوصى لزيد 50 ولعمر 100 ولبكر 150، كم مجموع الوصايا؟ 300. طيب، 300، وخلف من المال 300 ريال، 300 ريال. طيب، كم ثلث 300؟ 100. أنسب الثلث إلى مجموع الوصايا، الثلث، إذن أعطي كل واحد ثلث ما أوصي له به. صاحب 50 يعطى ثلث، وصاحب 100 يعطى ثلث، وصاحب 150 يعطى ثلث أيضا. طيب، أوصى لزيد 100 ولعمر 200 ولبكر 300، كم؟ 600، وخلف 12000، صحيح؟ الوصية أقل، طيب خلف 1200 تصح الوصية؟ طيب خلف 600 المجموع الوصايا كم؟ 600 خلف 800 خلف 900 ريال خلف 900 ثلثها كم؟ 300 أنسب الثلث إلى مجموع الوصايا النصف. إذن أعطي صاحب 100 50 وصاحب 200 100 وصاحب 300 150 وهكذا. طيب إذن يقول المؤلف وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، وهذا واضح فيما إذا كانت الوصايا دراهم، لكن إذا كانت الوصايا إذا كان قد أوصى بأعيان ودراهم فما العمل؟ نقول العمل كذلك، مثل أوصى لزيد بسيارة ولعمر بمئة ريال، نعم أوصى لزيد بسيارة ولعمر بألف ريال ولبكر بخمسة ألاف ريال وقيمة السيارة 4000 ريال وخلف 15000. الآن اجمع الوصايا، ها 10000 لا خلي السيارة كنا بأربع بستة ألاف، سيارة بستة ألاف وأوصى هذه لزيد ولعمر ها 1000 ولبكر 5 المجموع 12000 وخلف 15000 مثلا. طيب الوصايا مجموعها كم؟ 12000 وثلث المال 5000. طيب أنسب الثلث إلى المجموع الوصايا أو بيصير في كسور، ها؟ طيب خلف 18000 خل ما خلف 18000 ها؟ الثلث 12000 احنا قلنا خلف 15000 إذا قلنا خلف 18000 كم ثلثها؟ 6 خلف 18000 6 ومجموع الوصايا 12 انسب الستة إلى 12 نصف. إذن يعطى كل واحد النصف، وعينئذ صاحب السيارة يدخل عليه صاحب الألف ويدخل عليه صاحب 6000. طيب إذن نقول إذا لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، نقص بالقسط. لكن إذا صرح أو إذا وجد دليل يدل على أن الموصي رجع عن الوصية الأولى فإنه يعمل بها، مثل لو قال أوصيت لزيد 10000 ثم أوصى لعمر 10000 وقال ما وقال هذه الوصية ناسخة للوصية الأولى وثلث مال 10000 فلمن تكون؟ ها تكون لعمر. واضح؟ طيب يقول رحمه الله وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت. أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت اعتبارا بحال الموت، لأن الوصية إنما تثبت عند الموت. مثال ذلك إنسان أوصى لأخيه الشقيق، رجل له زوجة وله أخ شقيق، فأوصى لأخيه الشقيق، الأخ الشقيق الآن وارث أو غير وارث؟ وارث. ثم بعد الوصية رزق بابن ومات، فهل تصح الوصية للأخ الشقيق؟ نعم. ها؟ نعم تصح اعتبارا بحال الموت. الموت إذن المعتبر في الوصية هو حال الموت، حال الموت. طيب يقول رحمه الله والعكس بالعكس، يعني عكس هذه الصورة يكون عكس هذه الصورة عكسها في الحكم، عكس الصورة يكون عكسها في الحكم، بمعنى أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا فإن الوصية لا تصح، لا تصح. مثال في المثال السابق إنسان له أخ شقيق وزوجة، إنسان له أخ شقيق له ابن وأخ شقيق وزوجة، فأوصى لأخيه الشقيق، الآن هو وارث ولا غير وارث؟ غير وارث. طيب ثم بعد مدة مات الابن ثم مات الموصي. الآن الموصى له عند الموت وارث أو غير وارث؟ وارث. ها؟ وارث، فلا تصح الوصية. والدليل على أن المعتبر حال الموت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، والوارث لا يكون وارثا إلا عند الموت. إذن هنا مسألة: إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا لم تصح. والعلة أو السبب أن المعتبر في الوصية حال الموت، حال الموت. والدليل على أن المعتبر حال الموت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال. يعتبر يعني يشترط، وأفاد قول المؤلف يعتبر القبول بعد الموت، استفدنا منه أنه لا بد في الوصية من القبول، أنه لا بد في الوصية من القبول، لأن الوصية تمليك مال، تبرع بمال وتمليك، ولا بد في التمليك من القبول. ليست كالوقف، الوقف ليس تمليكا، الوقف إنما ينتفع الموقوف به بماذا؟ بالمنفعة فقط. إذن لا بد في الوصية من القبول، لأن الوصية تمليك مال متبرع به، فكان لا بد من القبول. لكن يقول المؤلف: بعد الموت، بعد الموت لا قبل الموت، فلو قبل الموصى له قبل الموت فهذا القبول لا عبرة به. لماذا؟ لأن الوصية إنما تثبت بعد الموت، فهو إذا قبل قبل الموت فقد تقدم السبب، يعني ملكه تقدم السبب، وتقديم الشيء على سببه لا يصح. يعني سبب ثبوت الوصية ما هو؟ الموت. فهو إذا قال قبلت فقد تقدم القبول على السبب، وتقدم الشيء على سببه لا يصح. طيب، إذن لو قال إنسان: أوصيت لزيد بكذا ببيتي، أوصيت لزيد ببيتي، فقال زيد: قبلت، ثم مات الموصي، مات الموصي، هل يكتفى بالقبول الأول؟ لا، لا بد من القبول، لا بد من القبول أن يقول قبلت. ولهذا المؤلف يقول: ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال، يعني حتى لو طال الزمن الذي بين موت الموت الموصي وقبول الموصى له. فلو مات الموصي في أول المحرم وقبل الموصى له، يعني بلغه الوصية أو بلغته الوصية وعلم بها في رمضان، فيصح قبوله أو لا؟ يصح قبوله، يصح قبوله. ولهذا قال: وإن طال، يعني طال الزمن بين القبول وبين الموت. لا قبله، يعني لا يصح القبول قبل الموت، لأن حق الموصي إنما يثبت بموت الموصى له. طيب، طيب، وهذا وهو يعتبر القبول، قلنا نستفيد منه فائدة، وهي أنه لا بد أو أنه يشترط في صحة الوصية قبول من؟ الموصى له، قبول الموصى له. وهذا، أعني هذا الشرط، فيما إذا كان الموصى له معيناً، معيناً. أما إذا كان الموصى له غير معين، كما لو أوصى لجهة أو أوصى لمن لا يمكن حصرهم، فلا يشترط القبول. إذن يستثنى من قول المؤلف ويعتبر القبول أو من اشتراط القبول، يستثنى من ذلك ما إذا كان الموصى له لا يمكن قبوله، أو كان لا يمكن حصره. مثال: قال: أوصيت بكذا وكذا من مالي يصرف للمساجد. المساجد جهة، لكن هل يمكن قبولها؟ ها؟ لا، ما يمكن. من اللي يقبل تحسي المساجد؟ ها؟ لا، القائم ليس مسجدا، أوصى للمساجد. فهنا نقول: لا يشترط القبول، لأن الموصى له، لأن الموصى له لا يمكن، لا يمكن قبوله، لا، مو لا يمكن حصره، المساجد عند الأوقاف محصورة 50 مسجد، لكن لا يمكن قبوله، يعني مما لا يعقل، إذا كان الموصى له مما لا يعقل، مما لا يمكن قبوله. طيب، أو كان لا يمكن حصره، مثل قال أوصيت بثلث مالي لبني تميم. بنو تميم يمكن حصرهم؟ ها؟ لا، ما يمكن حصرهم، لا يمكن حصرهم، واضح؟ حتى في الأحوال المدنية تحصيب من في المملكة، بنو تميم الشام مليء، واضح؟ إذن نقول إذا كان الموصى له معينا فيشترط قبوله، يستثنى من ذلك ما إذا كان الموصى له مما لا يعقل، يعني لا يمكن قبوله أو لا يمكن حصره. يقول رحمه الله: ويثبت الملك به عقب الموت. يثبت الملك به يعني بالقبول عقب الموت، عقب الموت، فحينئذ يكون الملك مراعاً. مثال ذلك: إنسان أوصى لزيد بناقة، قال أوصيت بهذه الناقة لزيد، ثم مات الموصي مات، هذه الناقة بعد موت زيد حملت وولدت، ثم أبلغ زيد بالوصية وقال قبلت، فلمن يكون الولد؟ شنو المؤلف يقول؟ يثبت الملك به عقب الموت، يعني لا عند القبول، لا عند القبول. ها؟ يثبت الملك به لكل زيد، للموصى له. نعم، يثبت الملك للموصى له عقب الموت لا عند القبول. فعلى هذا يكون هذا الولد أو الحمل لمن؟ للموصى له، للموصى له، مفهوم؟ طيب، مثال آخر: قال أوصيت بهذا البيت لزيد، ثم مات الموصي، وكان هذا البيت يؤجر كل شهر ب10,000، وبعد 3 أشهر أبلغ زيد وقال قبلت، كم الأجرة الآن؟ 30,000. لمن تكون الأجرة؟ نقول تكون أجرة لزيد، لأن الملك يثبت عند الموت لا عند القبول. فعلى هذا ينسحب حكم الملك بأثر رجعي، مثل ما يقولون ينسحب الملك، فما حصل من نماء قبل قبوله، يعني ما بين الموت والقبول، يكون ملكا لمن؟ للموصله. طيب، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أحد القولين في المسألة، والمذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه الماتم. المذهب أن الملك يثبت من حينه، الملك يثبت من حينه، يعني من حين القبول. فعلى هذا يكون ولد الناقة للورثة، وتكون الأجرة وهي 30,000 للورثة، لأن ملك الموصى له لم يثبت إلا عند القبول. مفهوم أو لا؟ طيب، إذن نقول: متى يثبت الملك للموصى له؟ إذا تأخر قبوله عن ملك، إذا تأخر قبوله بعد الموت، فهل يثبت الملك من حين الموت أو من حين القبول؟ نقول: أما مشى عليه الماتن أن الملك يثبت من حين الموت، فعلى هذا يكون ملكه مراعا، فيرجع على الورثة بما حصل من نماء بين موت الموصى له وبين القبول. وعلى المذهب الملك يثبت من حينه. مثال، ضربنا مثال: أوصى لزيد بناقة ثم مات وولدت الناقة، ثم قبل، لمن يكون ولد الناقة؟ الناقة لزيد، ما في إشكال، لكن لمن يكون الولد؟ على ما مشى عليه الماتن الولد لزيد المصالح، لأن الملك يثبت من حين الموت. وعلى المذهب الولد يكون للورثة. طيب، مثال آخر: أوصى لزيد ببيت ومات، وكان هذا البيت يؤجر كل شهر ب10,000، وبعد 4 أشهر مثلا قبل، فهنا حصل نماء وغلة بين الموت وبين القبول، فلمن يتكون الغلة؟ عبد الرحمن، على المذهب تكون للورثة. نعم، للموصلة. طيب، مثال آخر: أوصى له بجارية، أوصى له بجارية يعني أمه في آخر رمضان، ثم مات، أوصى له بجارية ثم مات في العشر الأواخر من رمضان، وعلم الموصى له بالجارية في أول ذي القعدة، في أول ذي القعدة، وهذه الجارية فنعم، فجاء الورثة، جاء الورثة يطالبون الموصى له، يقول: نحن دفعنا زكاة الفطر عنها، ودفعنا كسوة العيد والنفقة في هذه المدة، يعني مدة نحو شهرين، فهل يلزم الموصى له أن يدفع قيمة زكاة الفطر؟ على ما مشى عليه المؤلف أو لا؟ نقول على كلام الماتن يلزمه، لأنها دخلت في ملكه من حين الموت، وعلى المذهب لا يلزمه. مفهوم؟ طيب، ما حجة المذهب؟ حجة المذهب يقولون إن القبول سبب، إن القبول سبب، والملك لا يتقدم السبب، لا يمكن أن يتقدم الملك السبب، واضح؟ لأن تقدم الشيء على سببه غير معتبر، تقديم الشيء، هذه من القواعد، قواعد ابن رجب، تقديم الشيء على سببه لاغ غير معتبر. وبدليل، قالوا بدليل أن هذه الوصية لو تلفت بين الموت والقبول لم يلزم الورثة شيء، وهذا يدل على أنها لم تدخل في ملكه، لم تدخل في ملكه. طيب، ما حجة كلام الماتن؟ حجة كلام الماتن يقول إن القبول ليس سببا وإنما هو شرط، ويجوز تقدم الشيء على شرطه، تقديم الشيء على شرطه صحيح، لكن تقديمه على سببه لا يصح. مفهوم الآن هذا وهذا؟ فهم فارس؟ طيب، ما حجة المذهب؟ يقول إن القبول سبب، والملك لا يمكن أن يتقدم السبب، لا يمكن أن يتقدم الملك السبب، وهذا في كسائر العقود، كل العقود لا يمكن أن يتقدم الملك فيها على السبب. فمثلا لو قلت بعتك كذا، بعتك كذا، ولم تقل قبلت، هل تدخل في ملكك؟ لا، حتى تقول قبلت، إذن هذا سبب للملك، فالملك لا يمكن أن يتقدم السبب. وهذا والمذهب في هذه المسألة أصح، أن الملك يثبت من حينه كسائر العقود، لأن سائر العقود لا يثبت الملك فيها إلا من حين القبول، ولا يترتب عليها شيء إلا من حين القبول. طيب، فإذا قال قائل: أليست القاعدة في الوصايا أن الوصية أو الوصايا أحكامها كلها معلقة بالموت؟ الآن كل الوصية، كل الوصايا الأحكام فيها معلقة بالموت، فيقال بلى، لكن التعليق بالموت فيما لا يشترط له القبول، فيما لا يشترط له القبول. فمثلا فيما سبق، إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، أو بالعكس، نقول اعتبارا بحال الموت، اعتبارا بحال الموت، فنقول اعتبار حال الموت إنما هو فيما لا يشترط فيه القبول، أما ما يشترط فيه القبول فلا بد فيه من القبول. مفهوم؟ إذن الآن متى يثبت الملك؟ يعني إذا حصل زمن بين الموت وبين القبول، فلمن يكون الملك في هذه المدة أو النمى أو الغلة؟ نقول على المذهب أن الملك لا يثبت إلا من حين القبول، لأن القبول سبب والحكم لا يتقدم سببه، لأن القاعدة أن تقديم الشيء على سببه لاغ. والماتن يرى أن القبول شرط، وهو إذا تقدم، وتقديم الشيء على شرطه صحيح، وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله، وهي أن الشيء لا يجوز أن يقدم على سببه، ويجوز أن يقدم على شرطه. مثال لها أمثلة، من أمثلتها كفارة اليمين، كفارة اليمين. مثال إنسان قال والله لا أكلم زيدا، لا أكلم زيدا، ثم كلمه، الآن عليه عليك كفارة. طيب لو قدرنا قال والله لا أكلم زيدا ثم ندم وقال أريد أن أكفر، هل يجوز أن يكفر قبل أن يحنث؟ ها؟ نعم يجوز، لأن السبب وجد وهو اليمين، فاليمين سبب لوجوب الكفارة، لكن الوجوب لا يكون إلا إذا حنث. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالإنسان إذا حلف على فعل شيء أو على ترك شيء ثم ندم وأراد أن يكفر فله أن يكفر ولو لم يحنث. لماذا؟ نقول لأن السبب وجد وهو اليمين، فعندنا الآن سبب وعندنا شرط وجوب، شرط الوجوب هو الحنث، السبب هو اليمين وشرط الوجوب الحنث، فتقديم الشيء على شرطه يجوز صحيح، لكن تقديمه على سببه لا يجوز. فلو أن رجلا مثل أخرج كفارة، كفارة يمين، قلنا له لماذا؟ قال لأني إن شاء الله سوف أحلف غدا، بحلف بكرة إن شاء الله أني ما أكلم فلانا، هل يصح؟ لا يصح. والسبب أن الكفارة هنا قبل وجود السبب وهو اليمين. طيب مثال آخر في محظورة الإحرام، إنسان حصل عنده أذية في رأسه، حصل له أذية في رأسه يؤذيه قمل وهوام وما أشبه ذلك، ولكنه لم يحلق، فأراد أن يخرج فدية أذى، هل يجوز؟ لا يجوز. ها؟ لا يجوز، لأن السبب الآن وجد، وجد. لكن لو حلق رأسه لقلنا الفدية الآن واجبة. طيب إنسان آخر أحرم بالحج وأخرج فدية، قال يمكن أحتاج، يمكن يؤذيني شعري أو أحتاج إلى لبس أو أحتاج إلى كذا أو كذا، فهل يجوز؟ لا يجوز. إذن تقديم الشيء على سببه لاغ، وتقديمه على شرطه جائز. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في المنظومة وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فادري الفروق وانتبه. طيب يقول رحمه الله ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، من قبلها يعني الوصية ثم ردها لم يصح الرد، لأنه لما قبلها دخلت في ملكه وثبتت في ملكه، فهو إذا ردها يكون رده هبة جديدة. مثال ذلك إنسان أوصى لزيد بسيارة، قال أوصيت بهذه السيارة لزيد، فمات الموصي وجاء الورثة وقالوا إن فلانا إن والدنا أوصى لك بالسيارة، قال قبلت وأخذ السيارة، ثم ندم وقال أخشى أن يمنوا علي لا أريدها، أراد أن يردها، هل يصح الرد؟ نقول لا يصح الرد، لأنك حين قبلت دخلت في ملكك. طيب لو رضي الورثة بالرد قالوا نقبل، ما دام ردت السيارة نقبل، نقول يكون رده هبة جديدة، وحينئذ يشترط له شروط الهبة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز الرجوع في الوصية، يجوز الرجوع في الوصية، وهذا أيضا من الفروق التي سبقت لنا بين العطية وبين الوصية. لماذا؟ نقول لأن الوصية لا تثبت إلا عند الموت، عند الموت، وما دام لم يمت فله أن يغير فيها ما شاء، يزيد وينقص، ينقلها من فلان إلى فلان. فمثلا لو قال أوصيت بهذا البيت لزيد ثم من الغد ندم وقال زيد لا يستحق هذا، أوصيت به لعمر وليس لزيد شيء، يجوز أو لا؟ يجوز. يجوز. قال أوصيت بمئة ألف لفلان، ثم قال المئة ألف كثيرة أوصيت له بخمسين، والخمسون الثانية للمساجد، يجوز أو لا؟ نقول يجوز. إذن يجوز الرجوع في الوصية، وهذا الذي ذكره المؤلف علم مما تقدم، ولكنه ذكره توطئة لقوله وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم في حياته فله، وبعدها لعمر، وبعده لعمر. انتبه، نقول قول المؤلف يجوز الرجوع في الوصية، هذه المسألة معلومة مما سبق، لكنه ذكرها تمهيدا وتوطئة لقوله إن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم في حياته فله. مثال، المثال إنسان قال إن قدم أوصى لزيد بسيارة، ثم قال نعم أوصى لعمر بسيارة، ثم قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم زيد في حياة الموصي، حينئذ تكون السيارة لزيد، لأن هذا رجوع في وصيته من عمر إلى زيد، فكأنه قال إن قدم زيد فما وصيت به لعمر يكون له. طيب، وإن قدم بعد موته، يعني قال هذه السيارة أوصيت بها لعمر ثم مات الموصي ثم قدم زيد، فنقول الوصية تكون لمن؟ لعمر. لماذا؟ لأنه لما مات الموصي ثبتت الوصية بموته لعمر، لأن الوصية تثبت عند الموت. مفهوم هذا؟ طيب، إذن نستفيد من هذا الجملة للمؤلف إن قدم زيد فله ما وصيته به عمر، نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى جواز الرجوع في الوصية، وأنه يجوز للإنسان أن يرجع في وصيته. والفائدة الثانية جواز تعليق الوصية، وهو أن يوصي وصية معلقة. واضح؟ مثال أن يقول إنسان إذا إن مت ولم يتزوج زيد فأعطوه 10,000، فمات ولم يتزوج، يعطى أو لا؟ يعطى. طيب، مات وقد تزوج، لا يعطى. إذن التعليق الوصية جائز. إذن نستفيد من كلام المؤلف هنا، نستفيد هاتين الفائدتين. الفائدة الأولى جواز الرجوع في الوصية، والسبب أن الوصية إنما تثبت عند الموت، والثانية جواز تعليق الوصية، يعني أنه يوصي وصية معلقة. نعم.